هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية تبين جهل المشركين وتبين حقيقة ما هم عليه، أي تبين حقيقة شركهم بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أن من عبد من دون الله شيئا فإنه اعتقد فيه النفع والضر، بمعنى اعتقد فيه جلب النفع واعتقد فيه دفع الضر. ولذلك قالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بمعنى نسب العيب والنقص إلى آلهتهم، أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع. كذلك قال ويقولون، لما قيل لهم هذه لا تضر ولا تنفع يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وذلك قال ويعبدون، يعني يتذللون لها ويخضعون لها، والعبادة أعظم أنواع التقديس والتمجيد والتبجيل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذا قال العبادة حق محض لله عز وجل لا يشارك فيه يعني أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يونس، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بمعنى أن الشرك بالله عز وجل لا محاباة فيه. ولو كان هذا المشرك به الله عز وجل شيئا عظيما وله مكان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك لا يقبله الله، حق، لأن التوحيد حق محض لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويقولون هؤلاء، يعني هذه الآلهة التي يعبدون من الأوثان والأصنام، شفعاؤنا عند الله، بمعنى أن هذه الأصنام العزة واللات وغيرها من الأصنام تنفعنا عند الله، يعني هي وسائل ووسائط فيما بيننا وبين الله عز وجل، وتنفعنا يوم القيامة إن كان هناك آخرة، أو أنها تشفع لهم عنده في جلب نفع أو دفع ضر، يعني بالأشياء التي تصلح دنياهم فيها، يعني إصلاح يعني معيشتهم في الدنيا، وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل كما في الزمر قال والذين يدعون من دونه، والذين تدعون الآية، لا ما نعبدهم، والذين تدعون من دونه والآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واضح. فهذه الآية وهذه الآية، آية الزمر وآية يونس، تبين أن كل من يتعلق بغير الله عز وجل ويعبده من دون الله معتقدا فيه النفع والضر فهو مشرك كافر، فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ويدعونهم من دون الله ماذا يقولون؟ يقولون نعتقد فيهم الضر والنفع، فهؤلاء وإن تسموا بالإسلام فهم سواء مع المشركين، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل يعني قل لهم يا نبينا لهؤلاء المشركين الجاهلين أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أتخبرون الله عز وجل أن له شريكا ولا يعلم الله عز وجل لنفسه شريكا، أنتم جعلتم هذه الآلهة شركاء مع الله عز وجل، وهذه الأشياء الذي ينفع والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب إيش؟ من باب الإلزام، بمعنى أن الله عز وجل ليس له شفيع وليس له شريك، لا وجود له البت. ولذلك الآية التي قال عنها بعض العلماء أنها قطعت جذور الشرك من أصله قلعته قول الله عز وجل كما في سورة سبأ، بعدها قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله عز وجل لا يأذن لهذه الآلهة أن تشفع، لأن شرط الشفاعة أن لا تقع إلا بإذن الله ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع. نعم. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني سبحانه تنزه عن النقائص وتنزه عن الشريك سبحانه وتعالى، يعني أن يكون له شريك، وقال وتعالى عما يشركون. ثم قال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني حصل الاختلاف بعد أول ما خلق الله عز وجل آدم وبعد أن أسكنه في الأرض، كانوا على دين واحد وعلى ملة واحدة وهو دين الإسلام، بعث به آدم عليه السلام والرسل من بعده، ولكن الشأن أنهم بعد ذلك اختلفوا. يقول ابن عباس كانوا 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك ظهر الاختلاف بين يعني الاختلاف أي وقع الشرك في بني آدم، وتعرفون قصة وقوع الشرك في بني آدم في قوم نوح، واضح. ثم أرسل الله عز وجل إليهم نبيه نوحا يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل وحده. قال وما كان الناس إلا أمة واحدة، والأمة هنا بمعنى الدين، لأن أمة في القرآن تأتي أكثر من معنى، تأتي بمعنى الدين والملة، وتأتي بمعنى المجموعة الجماعة من الناس والطائفة منهم، وتأتي بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الفترة من الزمن، والذكر بعد أمة، واضح. نعم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني تفرقوا إلى مؤمن وكافر، وذلك بفعل الشيطان وساوس الشيطان، زين لهم الشيطان الأعمال وأغراهم ودلهم وزين لهم الأعمال حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله عز وجل. وهذا يدل قال وكذلك يعني مما يستدل بهذه الآية وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كذلك كما في قوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. أو يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. نعم. فالله عز وجل خلق العباد على فطرة وخلقة سوية ثم جاءت المغيرات. الأبوان لهما تأثير على دين قال رحمه الله، قال سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. بمعنى لولا الكلمة التي سبقت من الله سبحانه وتعالى أن الآخرة هي دار الجزاء لعجل لهم العذاب في الدنيا وقضي بينهم، بمعنى فصل بينهم، بين المؤمنين وبين الكافرين، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. يعني بمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم عاجلا الآن بنزول العذاب، ولكن الله عز وجل جعل ذلك يوم القيامة فيما فيه يختلفون من الكفر والإيمان. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه من الأشياء التي اقترحها المشركون تعنتا وبعدا وكفرا، وقولهم هذا يدل على كفرهم ويدل على أن الله عز وجل طبع على قلوبهم. لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لولا يعني هلا، أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة، كما كان للأنبياء قبله مثل الناقة واليد والعصا. فالأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإذا قال فقل إنما الغيب لله، بمعنى أن الآيات المعجزات من أمور الغيب، فلا يأتي بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجريها الله عز وجل على يدي رسول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما رسولنا عليه ماذا؟ البلاغ المبين. فقل إنما الغيب لله فانتظروا نزول العذاب إن لم تؤمنوا. هذا الأمر يراد به إيش؟ تهديد. إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله عز وجل بكم، وذلك لتعنتكم. ثم قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس، يعني الذوق هنا الذوق المعنوي من رحمة أو من عذاب، وهنا قال رحمة. وإذا أذقنا الناس رحمة يعني رخاء وخصبا، رخاء وخصبا ونعمة من الله عز وجل، من بعد ضراء مستهم، يعني من بعد شدة بلاء وضيق عيش وفقر وغير ذلك، يعني كل ما يصابون به في الدنيا، فأبدلهم بالنعيم، أعطاهم النعيم والرخاء والخصب والغنى والثروات. بعد ذلك يعني بعد هذا قال: إذا لهم مكر في آياتنا، يكذبون ويستهزئون. والمكذب والمستهزئ بآيات الله سماه الله عز وجل مكر في آيات الله. لماذا؟ المكر ما معنى؟ صرف الشيء عن وجهه بنوع من إيش؟ من الحيلة. ولذلك هم يكذبون بآيات الله ويستعملون الحيلة في تكذيبها وفي ردها. الله عز وجل قال لهم، أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: قل الله أسرع مكرا، يعني بمعنى أن الله عز وجل أعجل عقوبة على مكركم وأشد أخذا، وكل ما يأتيكم من أنواع العذاب فهو مكر من الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير والله خير الماكرين. والمكر هل يوصف الله عز وجل بأنه يمكر؟ نقول نعم، إذا ليس ابتداء المكر ليس ابتداء، ولكن إذا كان المكر في مقابلة مكر فيمدح عليه صاحبه، أما المكر ابتداء فهذا يذم كما ذموا. واضح؟ نعم. والمكر بعضهم قال هو الإيقاع بالخصم من غير أن يشعر، هذا معنى المكر بعضهم قال. وإلا يعني في الآية إذا لهم مكر في آياتنا بمعنى يعني تكذيب واستهزاء، ولكن جاء تسميتها بمكر أن أن أن صرفوا الشيء عن وجهه بنوع من الحيلة. نعم. إن رسلنا وهم الحفظ الكرام الكاتبين يكتبون ما تمكرون، يحفظون عليكم هذه الأعمال القبيحة حتى إذا جاء يوم القيامة تفتضحوا بها وتخزوا عليها، يعني بوجودها في كتبكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات تدعو المرء إلى أن يخاف من مغبة أي عمل غير صالح، وأن يزداد خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الأعمال محفوظة له أو عليه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، هو الذي يسيركم في البحر يعني يحملكم في البر على ظهور الدواب من الإبل وغيرها، وفي البحر على الفلك، ويهيئ الله عز وجل لكم أسباب السير فيهما، ذاك في البر وهذا في البحر. وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك يعني في البحر، إذا قال الفلك، والفلك هي السفن، والفلك يطلق على الواحد ويطلق على الجمع. واضح؟ تقول هذه فلك تريد السفينة الواحدة، وتقول هذه فلك تريد السفن الكثيرة، تطلق على المفرد والجمع. نعم. وجرينا بهم يعني هذه السفينة جرت بركابها بريح طيبة، يعني ريح لينت الهبوب، وفرحوا بها يعني الركاب هؤلاء هذه السفينة فرحوا بتلك الريح الطيبة. جاءتها ريح عاصف، بعد هذا جاءتها ريح عاصف، جاءت السفينة ريح شديدة الهبوب يعني تكسر كل شيء منها. وجاءهم الموج، والموج هو ما ارتفع من الماء، وكلمة موج مأخوذة من ماجة يعني إذا اضطرب ويعني واختلط. قال وهو وجاءهم الموج من كل مكان، يعني من كل جهة جاءهم الموج، يعني بمعنى أن أسباب الهلاك جاءتهم من كل مكان، يعني أحاطت بالسفينة. وإذا قال وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، لأن ظن إذا جاء بعدها أن الثقيلة فالمراد اليقين. واضح؟ أما إذا جاء بعدها أن الخفيفة فالمراد ما يعني خلاف اليقين، هنا المراد به اليقين. وظنوا أنهم أحيط بهم يعني أيقنوا الهلاك، وأن يعني أسباب الهلاك أحاطت بهم. نعم. دعوا الله مخلصين له الدين، هنا تبرأوا من آلهتهم التي يعبدون، وأفردوا الله عز وجل بالدعاء المخلص، قال دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. وهذا دليل على أن الناس جبلوا على الرجوع إلى الله عز وجل في الشدائد. نعم. قائلين لئن أنجيتنا من هذه الشدائد ومن هذه الأهوال لنكونن لك يا الله من الشاكرين، يعني العاملين بطاعته. واضح؟ ثم قال فلما أنجاهم يعني الشاكرين وصف أبلغ من العابدين، واضح؟ لأن العبادة صورة من صور الإنسان الشاكر، عبادتك دليل على شكرك لله عز وجل، ولذلك قالوا ما هو أكمل لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم يعني خلصهم وأنقذهم من مما هم فيه من الشدة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أخلفوا الله ما وعدوه. قال إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا دليل على إيش؟ سرعة تغيير الكلام، سرعة نقض العهد، سرعة إخلاف الوعد، نسأل الله العافية والسلام. يعني فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. طبعا بغير الحق صفة لازمة وكاشفة للبغي، يعني لا يكون هناك بغيا إلا بغير حق، يعني لا يكون هناك بغي بحق وبغي بحق. هنا يقول بغير الحق يعني معناته في بغي بحق، لا، والله عز وجل يصف هذا البغي بأنه بغير الحق دائما، يعني هذه الصفة ملازمة له أنه البغي بباطل، واضح؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وبال فسادكم وشرككم راجع عليكم. والبغي من منكرات الذنوب ومن أعظم الظلم ومن أعظم ما يعصى به الله عز وجل البغي. ولذلك البغي من أسباب العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال متاع الحياة الدنيا، يعني هناك كلمة لابن عباس رضي الله عنهما يقول لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، يعني سوي بالتراب، يعني جزاء بغية، نسأل الله العافية. متاع الحياة الدنيا يعني أنكم أيها الناس تتمتعون في هذه الحياة الدنيا متاع قليل، متاع زائل، وسمي متاعا لأنه قليل ولأنه زائل، متاع الحياة الدنيا. والمتاع كل ما ينتفع به الإنسان من منافع هذه الدنيا. نعم، فهذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين فساد البغي وآثاره. فالبغي ظلم واعتداء، كذلك يمين فاجرة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني من البغي والمعاصي، ويجازيكم الله عز وجل عليها. وفي آية فاطر ولا يحيق المكر السيء إلا بها، هذا معناه إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم ذكر الله عز وجل مثلا للحياة الدنيا، قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، والسماء المقصود بها السحاب. والحياة الدنيا سميت بهذا لأنها دانية إلى الزوال، ولأنها دنيئة ليس فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. انظر إلى هذا المثل الذي يدلك على أن هذه الدنيا يعني كلها متاع زائل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بمعنى أن النبات اختلط بالمطر وشرب منه وتندى منه وحسن واخضر وصار يعني يبهج. مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الكلى والتبن وغيره، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني حسنت وازدانت وصارت ذات نظارة، وزخرف كل شيء يعني الحسن منه، واضح؟ يعني الشيء إذا كمل وحسن فهو زخرف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت تزينت بالحبوب وبالثمار وبالأزهار، وأنت إذا رأيت هذه الأرض بهذه الصفة ماذا يحصل في قلبك؟ سرور وفرح، يعني وتبتسم لمثل هذه المناظر. ولذلك عندما نرى هذا نرجو نفع هذه الأرض بهذه الصفة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني أيقن أهلها أهل هذه الأرض أنهم قادرون على قطافها وحصادها والانتفاع بها. ها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني في ليل أو في النهار أتاها أمرنا، أمر ماذا؟ أمر الهلاك، هلاك هذه الأرض. فجعلناها حصيدا، يعني محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تغلب الأمس، كأنها لم تكن ذات ثمار وحبوب وحشائش وزينة وغير ذلك. فيمر عليها مثل اليوم يراها بأبهى زينة، يمر عليها بعد قضاء الله عز وجل يقول ما عمرت هذه الأرض ولا ازدانت ولا ازدهرت بشيء من الثمار ولا بشيء من الحبوب ولا الأزهار ولا الأشجار. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن عامرة آنفا بالزروع والثمار والأشجار. وكلمة الأمس إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. تقول الأمس يعني أي يوم قبل يومك، أما إذا قلت أمس فالمراد به اليوم الذي قبل يومك مباشرة. أمس رأيتك أقصد الأربعاء، واضح؟ أما إذا قلت رأيتك بالأمس يعني أي يوم مبهم قبل يومي، واضح؟ قبل اليوم يعني. ولذلك يأتون يقولون كلمة في اللغة العربية إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت إذا عرفتها نكرتها، وإذا نكرتها عرفتها، عرفت؟ هي هذه الكلمة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفصل أي نبين، يعني كما بينا لكم مثل الحياة الدنيا وعرفناكم أنها متاع زائل، كذلك مثل هذا نبين لكم الحجج والبراهين التي تقودكم إلى الله عز وجل وتجعلكم تتفكرون وتعتبرون وتزيل كل شك في قلوبكم وكل شبهة من قلوبكم، واضح؟ وعبادة التفكر من العبادات العظيمة، لا تحتاج التأمل ويعني إشغال فكر وذهن في آيات الله عز وجل المعنوية ومطابقتها على آياته الحسية، فتحصل الفائدة. وهذا نوع تدبر. لذلك التدبر ما معنى التدبر؟ التدبر هو التأمل، تكرار النظر مرة بعد مرة ليحصل هناك فائدة. ولذلك الشافعي رحمه الله لما سئل عن حجية الإجماع من القرآن، عرض القرآن مرتين، في المرة الثانية أخذ حجية الإجماع في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقال هذه حجة إيش؟ حجة على الإجماع، أن الإجماع حجة. وهذا نوع تدبر، بمعنى تأمل الآية وكرر النظر فيها حتى حصل له هذا المعنى العظيم وهو صحيح. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، جميع يدعوهم إلى دار السلام، يدعوهم إلى الجنة. بأي شيء؟ بالتوحيد والإيمان والعمل، بالتوحيد والعمل، بالإيمان والعمل الصالح، هما السببان الرئيسان لدخول الجنة. ولذلك إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة، سميت بدار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات والأمراض والهرم والموت والحزن والألم، كل مكدر، ما فيها شيء، ما فيها شيء من المكدرات، ولا يجد فيها شيء ناقص ولا شيء منغص، بمعنى أنه يعيش نعيمين، نعيم معنوي ونعيم حسي. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ويهدي من يشاء، الهداية بالإرشاد والدلالة، ويهدي من يشاء ويوفق، هنا معنى التوفيق، يهدي يعني يوفق، لأن الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية إرشاد، صح؟ هداية التوفيق هذه يملكها الله عز وجل وحده، أما هداية الإرشاد فهذه لله عز وجل ولرسوله ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو دين الإسلام. ولذلك هذا الإسلام نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، لولا الله عز وجل ما اهتديت إليه، لولا الله عز وجل ما وحدت الله. ولذلك الإنسان دائما يجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، بين خوف ورجاء. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: والله يدعو من يشاء، والله يدعو من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام، يعني دعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هداية خاصة، واضح؟ إلى صراط مستقيم للإسلام، وهو الطريق الذي لا عوج فيه ولا انحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.